الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، معاشر الأخوات المسلمات، أيها الصائمون والصائمات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد نتذاكر فيه أخطاءنا في شهر رمضان فنتقيها ونتجنبها، فإن الخطأ معرفته لا لذاته ولكن للحذر منه واتقائه. إن من تفريط بعض الناس يا أيها الإخوة في رمضان تفريطه في العشر الأواخر، فلا يلقي بالا لليلة القدر، هذه الليلة الشريفة التي عظم الله شأنها وأعظم ثوابها ونوالها لمن قامها، والتي شرفها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونص على أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نجد من بعض المسلمين ولا سيما من شبيبتهم وشاباتهم من لا يلقون بالا لهذه الليلة، وفي ما لا يفيدهم بل ما يضرهم من اللهو واللعب والحرام والتسكع في الشوارع والأسواق والاجتماع على حرام والاجتماع لحرام وتعاطي الحرام، تجدهم في ذلك يهتمون به اهتماما عظيما. أما هذه الليلة الشريفة وهذه الليالي المباركة ورمضان في قيامه وصيامه، فلا يقوم لهم عنده اهتمام أو بال يناسب هذا الشرف. ليلة القدر هي في العشر الأواخر، وهي التي ذكر الله جل وعلا شأنها في قوله بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. روي في سبب نزولها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عابدا من عباد بني إسرائيل حمل السلاح مجاهدا في سبيل الله ألف شهر، وهو يغزو في سبيل الله يقاتل من كفر بالله عز وجل، فتعجب الصحابة قالوا: وأينا يبلغ مبلغه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن عبادة ليلة واحدة خير من عبادة ألف شهر، فأنزل الله جل وعلا قوله: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من عبد الله جل وعلا فيها موحدا مؤمنا لله لا لغيره، لا رياء ولا سمعة ولا ليمدح، محتسبا ثوابه على الله، خير ممن عبد الله ألف شهر، أي 84 سنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا يا أيها الفضلاء يفضي إلى تعظيم رمضان وتعظيم لياليه، ولا سيما ليالي العشر الأخير منه، لعل المسلم أن يوافق هذه الليلة الشريفة فيصوم نهارها ويقوم ليلها، يصوم نهار رمضان ويقوم لياليه، ولعله أن يوافق هذه الليلة الشريفة بقيام ليلة القدر. وليلة القدر قد ظل فيها بعض الناس فظن أنها في ليلة مخصوصة من رمضان، والصحيح أن هذه الليلة الشريفة أخفيت علينا كما أخفيت علينا الساعة الشريفة في يوم الجمعة، التي ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنه في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أجاب الله دعوته. وهذه الساعة ساعة يوم الجمعة ساعة أخفيت علينا، والصحيح أنها متنقلة في يوم الجمعة، كما أن ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر، تكون في أوله كما تكون في أوسطه كما تكون في آخره. ويظن بعض الناس أنها في ليلة واحدة معينة ثم يهمل بعد ذلك قيام باقية الليالي، ومنهم من يهمل قيام ليالي الأشفاع لأنها غالبا ما تكون في الأوتار، وهذا تفريط، تفريط عظيم لا يليق بالعاقل الحصيف المسلم، لأن الله جل وعلا قادر على أن يبين لنا هذه الليلة ويحددها لنا، ولكنه سبحانه أخفاها علينا لنجتهد في الطاعات والعبادات وفي القيام والصلوات والمناجات والاستغفار، لنجتهد في ذلك ونبذل فيها وسعنا، وإلا قادر سبحانه ونبينا عليه الصلاة والسلام قادر على أن يحددها لنا، ولكنها أخفيت علينا لنجتهد ونبذل ونري الله جل وعلا من أنفسنا خيرا في الطاعة والعبادة والمثابرة التي تجعلنا نهتم بهذه الليلة اهتمام أن لا نفقدها أو لا تفوتنا. أحدكم يا أيها الفضلاء لو أنه ارتبط بموعد مهم له في نفسه البال وله في نفسه الأهمية، ألا يلقي لهذا الموعد باله ويتحراه ويخاف أن يفوته، وهو موعد يتعلق بأمر من أمور الدنيا أو بشيء زائل فاني؟ اعلم يا أيها المبارك أن هذه الليلة يجب أن يكون في قلوبنا من الاهتمام بها والحرص عليها ومحاتاتها أشد مما يكون في مواعيدنا الدنيوية. وبهذا نكون ممن شرفنا هذه الليلة وعظمناها واهتممنا بها لكريم نوالها وثوابها عند الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر؟ وهذا من باب التعظيم والتفجيل والتأكيد لشأنها. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي في عبادتها وقيامها. لماذا؟ لأنها ليلة ينزل فيها قدر العام الجديد، المقدر في هذا العام الجديد ينزل في هذه الليلة. سلام هي، قال تنزل فيها الملائكة والأرواح، وهي سلام لا ضوضاء ولا إزعاج ولا أذى، سلام هي حتى مطلع الفجر. ألا فلنحرص في أنفسنا ومع أولادنا وأحبابنا وأقاربنا، ونتواصى مع جيراننا وإخواننا على ألا تفوتنا هذه الليلة، فقد ضيعنا من أعمارنا ومن أيامنا ومن ليالينا ومن ساعاتنا الشيء الكثير. فلا تفوتك يا أيها المسلم هذه الليالي المباركات، فإنك لا تدري أتدرك رمضان آخر أو يكون هذا آخر رمضان لك تدركه. فأر الله من نفسك خيرا، واستعذ بالله، واستعذ بالله من الشيطان، واسأله سبحانه الإعانة على التقى وعلى العمل الصالح. فلقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن لم يعنه الله فلا عائن له، لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. اللهم أعنا على طاعتك وعلى قرباتك، وأعنا على أسباب مرضاتك، وجنبنا أسباب سخطك وعقوبتك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وحبتنا من المسلمين. والله تعالى أعلم، وإلى لقاء آخر قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.